إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار للحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله فصل. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الفصل يتحدث فيه الحافظ رحمه الله في ضمن كلامه عن الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى عن مسكنة القلب، وأنها يعني كالمطابقة لمسألة الذل والانكسار، أو من أو أن أحدهما يلزم من الآخر. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد، وسيأتي للمصنف تضعيف هذا الحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله، يعني لما تدعو بهذا الدعاء أنت أن تحيى مسكينا وأن تمات كذلك وأن تحشر كذلك في زمرتهم؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة، هذا يعني جاء في أحاديث صحيحة في الجملة تقدم الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء بسنين. قال العلماء هذا أو جاء يعني أن الأغنياء طبعا لهم ما يحاسبون عليه بسبب مالهم وكذا، والله سريع الحساب، ولكن لحكمة يؤخرون في حسابهم. ومع ذلك فقال العلماء: لا يلزم من هذا أن كل فقير خير من كل غني، لأن الغني قد يتأخر لكن في النهاية إذا دخل يدخل في منزل أعلى، ولكن هذا فيه تعويض للفقراء عما كانوا عليه من الحال في الدنيا. الفقير الصابر التقي فإنه يعني يعوض، لأنه يدخل الجنة قبل الغني. ونحن نعرف أن ساعة أو لحظة في الجنة أو يعني الوقت اليسير في الجنة خير منها، يعني لا يقارن بما في الدنيا، ولهذا فهذا يكون فيه فضل. ولهذا بعض العلماء رأوا أن هذا الحديث يدل على فضل الفقر، وإن كان الإنسان يعني الفقر الأصل فيه أنه ليس اختياريا، لكنه بما أنه فاته من الدنيا ما فاته، والغني مثلا حصل له بعض التلذذ بالنعم الدنيوية التي لم تكن لهذا الفقير التقي، فإنه يعوض عن ذلك. لكن كما قلنا، هل هذا معناه أن كل فقير خير من كل غني، أو أنه سيكون على درجة منه؟ لا يلزم. قال: يا عائشة، لا ترد المسكينة. ونحن نعرف أن كثيرا من أفضل هذه الأمة كالصحابة، بل حتى من الأنبياء، كانوا من الأغنياء، مثل داود وسليمان أوتيا من الملك ما أوتيا، وكذلك عثمان رضي الله عنه والزبير وعبد الرحمن بن عوف، ويعني هؤلاء وغيرهم من الصحابة كانوا من الأغنياء، عنهم من أفضل الصحابة، وهم خير من بعض الفقراء من الصحابة. يا عائشة، لا ترد المسكينة ولو بشيء. وأيضا طلحة بن عبيد الله قد يكون كان غنيا، على كل حال كان مشهورا بالكرم. يا عائشة، لا ترد المسكينة ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. قد سبق وسيأتي أن هذا الحديث فيه ضعف. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. وذكر المحقق هنا أن الهيثمية ذكر أن أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام، هذا حديث معروف عند الترمذي وغيره: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذا هو الشاهد. وذكر الحديث. المراد بالمساكين في هذه الحديث ونحوها من كان قلبه مستكينا لعلها لله، خاضعا له، خاشعا له، وظاهره كذلك. أي ليس المراد به مجرد الخلو من المال فقط، لأن بعض الناس قلبهم خالي، يدهم خالية من المال، ولكن قلوبهم فيها شيء من الكبر، وإن كان الكبر مع الغنى أكثر، لكن كما جاء في الحديث 3 لا ينظر الله إليهم كذا، منهم عائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. إذن قد يقع هذا، قد يقع لأنه قد يتكبر بنسبه أو يرى أنه يستحق خيرا مما أوتي أو غير ذلك، ولكن الكبر مع الغنى أكثر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى، ولهذا قال الشيخ هنا وأكثر ما يوجد ذلك مع أي المسكنة، مسكنة القلب، مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. أكثر الناس إذا أنعم عليهم بطروا، وإذا أصيبوا انكسروا، هذا هو الغالب. وقد يكون من الناس من إذا حتى لو أنعم عليه يكون شاكرا لله عز وجل وقلبه منكسر لله، ولكن هذا قليل، وقليل من عبادي الشكور. وكذلك قد يكون من الناس من يصر على تجبره حتى في الضراء، كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم زين لهم الشيطان وما كان. إذن هؤلاء أنك يعني ذمهم الله عز وجل بأنهم حتى عند مجيء البأس لم يتضرعوا لله سبحانه وتعالى بسبب قسوة قلوبهم، ولهذا قالوا لكن قست قلوبهم زين لهم الشيطان، وبسبب تزيين الشيطان. إذن الغالب هو التلازم بين الخلو من المال والانكسار، أن هذا انكسار في نوع من الاضطرار، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعادة الناس أنهم إذا ابتلوا الغالب منهم أنهم يرجعون إلى الله عز وجل وما يعني إلى ذلك، لأنهم يريدون دفع الضر عن أنفسهم. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد لهذا، إلا أن إسناده ضعيف، يشهد لأن المسكنة مسكنة القلب. طيب يشهد أو يشهد لأن المال يعني الخلو من المال يؤدي إلى هذا. وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. وفي الصحيح وفي الصحيحين كما أشرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الغنى غنى النفس، إنما للحصر، ولذا قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إذن الغنى الحقيقي ليس هو غنى الأموال، وإن كان غنى الأموال عند الناس غنى، لكن الغنى الحقيقي هو غنى القلب والاستغناء بالله عز وجل. وبالتالي فالفقر عكسه، وهو تعلق القلب بالمخلوقين وبالمال وبالدنيا وشدة يعني القرم لذلك، يعني الرغبة فيه وكذا، فهذا هو الفقر. لهذا تجد الإنسان غنيا في ماله فقيرا في قلبه، وتجد الإنسان فقيرا في ماله غنيا في قلبه لاعتزازه بالله واستغنائه عن الناس. وبالعكس تجد إنسانا غنيا لكنه يعني عنده كلب وتكالب على الدنيا شديد، فهو فقير القلب في الحقيقة، ملهوف ومعذب القلب. وبهذا بان أنه في الحقيقة الغنى الحقيقي هو القناعة والزهد في الدنيا، فهي ملك عاجل. وأما يعني الرغبة الشديدة في الدنيا الزائدة والتكالب عليها فهو ذل عاجل وحاضر، وإن كان صاحبه ذا مال. قال ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة شيخه وابن وهب وجماعة من الأئمة إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاستعاذة من الفقر. يقول إن الأئمة هؤلاء الأعلام الجبال الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن عيينة والإمام ابن وهب عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم العابد الزاهد العالم الفقيه المحدث، هؤلاء الثلاثة الجبال حملوا هذا الحديث أحاديث الاستعاذة من الفقر على فقر النفس. قالوا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من فقر المال، وإنما من فقر النفس، لأن الفقر الحقيقي هو فقر النفس. هكذا وجهوا هذا الحديث أو هذه الأحاديث. فمن استكان قلبه لله وخشع عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال. هذا هو، لأن المسكنة الحقيقية مسكنة القلب، يعني الافتقار إلى الله. والناس الحقيقة والواقع أنهم جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل، فقراء إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لكن ليس الشأن في أنه فقير، فهو فقير شاء أو أبى. حتى أكثر المتجبرين والمتكبرين تجبرا وتكبرا فهو فقير إلى الله. فالله إذا شاء أمرضه، وإذا شاء شفاه، وإذا شاء أحياه، وإذا شاء أماته، وإذا شاء أفقره، وإذا شاء أغناه. حتى الملحد وحتى منكر وجود الله فهو في الحقيقة عبد لله بالعبودية الكونية العامة الاضطرارية. لكن الشأن في العبودية الاختيارية، وفي الافتقار في الشعور بالافتقار وفي استحضار الافتقار، مثل ما قال الله عز وجل في قصة موسى، ذكر عنه أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال المفسرون: أي محتاج. فهذا الاستشعار لكونك مفتقرا لله عز وجل في كل دقيق وجليل، هذا هو معنى الافتقار والتمسكن بين يدي الله، أن تعرف حقارة نفسك وعظمة الله سبحانه وتعالى، تعرف الله بالعظمة وصفات الجلال، وتعرف نفسك بالحقارة وبالضعف، وبأنك لا حول لك ولا قوة، وأن الله عز وجل لو رفع عنك يعني مدده لحظة لتجمد الدم في عروقك، ولما استطعت أن تأخذ النفس الذي تأخذه في لحظتك، فضلا عن رزق من طعام أو غيره. فبهذا يعرف الإنسان إذا كان السماوات والأرض على عظمهما. قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فكيف بالإنسان الضعيف المهين؟ ولهذا فالله عز وجل هو الموجد وهو الممد سبحانه وتعالى. وكل نعم الدين والدنيا حتى واستمرار هذه النعم إنما هو من الله عز وجل في كل لحظة وآن. استحضار الإنسان لشدة احتياجه إلى الله في كل شيء، هذا هو الافتقار إلى الله والمسكنة، وشعوره أن مصيره بيد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من نعم الدنيا والدين من الله وإلى الله، وإن شاء منع وإن شاء أعطى. هذا هو حقيقة الافتقار والمسكنة، وإن كان هذا الأمر واقع سواء شعرت به أو لا، لكن أنت اجتهادنا في استحضار هذا والشعور به ولزومه، لزوم هذا الشعور، هذا هو الافتقار إلى الله. هذا مطلوب منا، لأنه لب العبودية كما قال بعضهم، لب العبودية الافتقار إلى الله عز وجل. وقد جاء في بعض الإسرائيليات أن الله قال لموسى: أتعرف لماذا اخترتك لرسالتي؟ قال: لماذا يا رب؟ قال: وجدت قلبك أخشع القلوب إلي. وهذا واضح إذا تأملت مثلا سورة القصص، وهي أكثر سورة فصلت حال موسى قبل النبوة، وجدته في كل شيء ملتجئا إلى الله عز وجل. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في كل شيء تجئ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قبل النبوة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا يدل على أن الافتقار إلى الله في الحقيقة من أكبر أسباب الفتح على العبد بالنعم، لأن الله عز وجل إذا نظر إلى قلبك فوجدك تعرف أنك مسكين حقا بين يدي الله عز وجل، وأنك فقير إليه، فإن هذا من أكبر أسباب تقريبك. فأنت كلما خضعت لله كلما رفعك الله، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. قال: لأن استكانة القلب، إذن حتى لو كان إنسان غني لكن قلبه مسكين بين يدي الله، وهذا قد يقع من بعض الصالحين الأغنياء، فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، المسكنة المحمودة. لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح صلح الجسد كله. فالقلب تتبعه الجوارح. ولكن قد يظهر بعض الناس ما ليس في قلبه، وهذا الذي وصفه بقوله: ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار وليس مسكينا. الجبروت ضد المسكنة. فإذا كان إنسان قلبه جبار وظاهره مسكين فالعبرة بالقلب فهو جبار، وإن كان قلبه مسكينا وكان ظاهره أنه غني وأنه له نعم وكذا فهذا لا يمنع من كونه مسكينا، لأن العبرة بالقلوب وما ينبثق عنها من الأعمال، كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفي امرأة فقال لها رجل الطريق، فقالت إن شاء أخذ يمنة وإن شاء أخذ يسرى، هكذا في بعض النسخ، أو إن شاء أخذ يمنة أو أخذ يسرى وكذا، أما أنا عندي في نسختي يعني فيه خلاف هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة، يعني فيها كبر وفيها جبروت. فقالوا يا رسول الله إنها يعني مسكينة، يعني مثلا فقيرة أو كذا. قال إن ذاك في قلبها، يعني أنه عائل مستكبر، مثل يعني أنها فقيرة ومع ذلك مستكبر، وهذا أشد من الغني المستكبر، لأن الغني المستكبر قام له سبب الكبر الذي يعني يبتلى به أكثر الناس، وإن كان ليس عذرا لأحد أن يتكبر بسبب غناه، لكن إذا تكبر وهو فقير فهو أقبح، لأن هذا يدل على تأصل الصفة فيه، لأنه تكبر مع عدم وجود السبب الداعي للتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله كذا، الملك الكذاب، ملك كذاب، وعائل مستكبر، هؤلاء يعني ضعف، وشيمط زان، يعني رجل كبير في السن وهو زاني مع ذلك. هؤلاء قال العلماء لما ضعف داعي المعصية في قلوبهم عظم ذنبه، فالزنا من الشاب قبيح وهو من الرجل الكبير أقبح، وكذلك الكذب من الإنسان العادي قبيح ومن الملك أقبح، لأنه لا يحتاج إلى أن يجامل أحدا أو يرائي أحدا بسبب سلطانه، هذا هو الأصل، يعني لا يخاف مثلا من أحد من الناس الذين تحت سلطانه في الغالب. وكذلك الكبر من الغني قبيح وهو من الفقير أقبح، لأنه ليس له شيء يتكبر. وقد أشار المحقق إلى تضعيف هذا الحديث. قال الحسن رحمه الله تعالى إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، لبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره، يعني صاحب السرير الفخم بسريره الذي يجلس عليه مثلا بعض الأسرة الفاخرة، حتى العرش يفسر بالسرير أحيانا، وصاحب المطرف بمطرفه، يعني مثلا لباس الفخم. يعني كأن الحسن يقول بعض المتقشفة يظهرون أنهم متقشفون وفي قلوبهم من الكبر العظيم، يرون مثلا أنهم من خاصة أولياء الله، وأن الناس كلهم يجب عليهم أن يعظموهم وأن يقبلوا أيديهم وأن يفسحوا لهم في الطريق وأن وأن وأن. وكثير منا قد يقع في هذا، شاء ما يعني شعر أم لم يشعر، فعلينا أن نجاهد أنفسنا. فتجد مثلا طالب العلم تعود على وضع معين، مثلا يقال له يا شيخ فلان، فإذا نودي أو دكتور فلان أو كذا، فإذا نودي بغيره اشمأزت نفسه مثلا، ويعتاد على نوع معين من المعاملة، فإذا عمله إنسان بمعاملة عادية ليس فيها إساءة لكن ليس فيها مبالغة في التفخيم كما تعود، يجد في نفسه. وهذا ما منا إلا، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه ولا يستكين إلى نزعات الأنفس والهوى. وهذا هو الفرق بين من يحاسب نفسه ومن لا يحاسبه. ولهذا علم الرقائق مهم، لأنه يعلم الإنسان كثيرا من الأشياء التي فيها إشكالات وهي تقع من كثير من الناس وهم لا يشعرون بها أصلا، فضلا عن أن يعالجوه. ولهذا قال بعضهم في هذا العلم من ترك علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر، أي الكبائر القلبية، فتجد عنده كبر، تجد عنده حسد، تجد عنده غير في حال في غير محل موضعها، تجد عنده نوع من الاعتراض على القدر، تجد عنده يعني عجب، كبر، رياء، غيره، وهو لا يشعر أصلا، فضلا عن أن يعالج نفسه. لهذا مهم جدا أن يتعلم الطالب العلم خصوصا المسلم عموما هذه الأمراض حتى يتجنبها، لأن أصل العبودية عبودية القلب وغيرها تابع له. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبراء، وقال لما سئل قالوا له قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، المنافي للذل والانكسار لله عز وجل. فالكبر بطر الحق، وسيفسره الشيخ. قال: وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، إذا كان القلب منكسرا فلا يضره أن يلبس اللباس الطيب، وقد جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد فإنه يحب أن يرى أثر ذلك عليه وأثر نعمته عليه، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه يعني غير واحد من أهلين. إذن ليس الشأن في مجرد أن تلبس مقشفا أو تلبس متقشفا أو تلبس فخما أو لا، إنما الشأن الحقيقي في القلب، لأن الزهد الحقيقي والتواضع الحقيقي إنما هو في القلب. وإلا فالله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم ربما لبس من الثياب الحسنة، وداود وسليمان كانا ملكين نبيين كريمين، وكثير من الصحابة كان فيهم شيء من الغنى كما يعني تقدم. ولهذا قال ابن القيم في مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما، فإذا استويا في التقوى استويا في المنزلة. وربما استدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذا ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ها هنا في القلب. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، وأن الكبر إنما هو في القلب، كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي القراءة الأخرى: على كل قلب متكبر جبار. وصف القلب بالتكبر والتجبر، فدل على أن هذا في القلب، وأن الكبر إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه. هذا معنى بطر الحق، يعني رده. فمثلا أنت تعرف أن هذا حق، لكن لما يأتيك من عدوك أو من شخص مثلا دونك، من تلميذ لك أو من أخيك الصغير أو كذا، فتجد نفسك تريد أن تتأول تأولا ترد به ما جاءه من الحق، مع أنك تعرف أنه حق. هذا مرض قلبي خطير، وهو نوع من الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، متوعد بأنه لا يدخل الجنة. وكذلك غمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وهذان متلازمان. فأنت تزدري مثلا تلميذك أن ينبهك إلى شيء، أو أخاك الصغير، أو شخص معين من نسب معين، أو مثلا لحاله الدنيوية مثلا أنه فقير أو كذا، فهذا كله من هذا الباب. أسأل الله أن يصلحنا جميعا. بعض هذه الأمور صعب تخلص منه، لكن الإنسان يستعين بالله ويجاهد نفسه ولا يركن إليها. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. هذا موجود، تجد إنسان جاهل أو حق أو فقير أو كذا، ومع ذلك لا يقبل الحق إذا وجه، يرى أنه مثلا يفهم أكثر من كذا، أو أنه يزعم أنه عزة نفسه. لهذا قال العلماء: ينبغي التمييز بين أمور متشابهة تشتبه على كثير من الناس. فبعض الناس يخلط بين عزة النفس والكبر مثلا، ما الفرق بينهما؟ هذا ينبغي تحريره مثلا. فعزة النفس ممدوحة والكبر مذموم، لكن لا تلبس الكبر لباس عزة النفس، وهكذا بالعكس. وهذا يدلك على خطورة مسألة تعلم علم الرقائق، وأنه لا بد منها. أما أن يمكث الإنسان هكذا ويأخذها من كتاب السنة ما في إشكال، ومن قال قولا غير ذلك فإنه يرد على صاحبه. أما لا يعرف الإنسان أصلا هذه الأمور ويظن أن العلم فقط هو مثلا علم الفقه أو الأصول أو اللغة أو كذا، فهذا قصور. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه وينف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. النعل يعني قيل تذكر وتؤنث. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله، هذه نقطة أخرى. إذا كان إنسان لا هو متواضع قلبه، ولكنه ترك اللباس الحسن تدينا، لكن لماذا؟ لأنه خاف أن يقع في قلبه كبر، يعني شعر بنفسه أنه إذا لبس لباسا جميلا يقع في نفسه شيء من العجب، لأن هذا مظنة العجب. وقال: أنا والله لا أملك قلبي، فأريد أن يعني أتركه تواضعا لله، فهل هذا مشروع؟ قال لك: ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعل ذلك، من باب سد الذرائع. يعني الأصل أنه ليس مرتبطا، لكن من تركه خاصة إذا شعر بنفسه أنه قد يؤدي به ذلك، فهذا جاء حتى في بعض الأحاديث: من ترك يعني كذا وهو يقدر عليه، يعني أنه جزاؤه كذا وكذا. وكذلك هنا يقول لك ابن عمر كان يفعل ذلك. وعموما التوسط مطلوب، يعني التوسط مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث في هذا وهذا، بذادة من الإيمان وكذا، وجاءت وإن كان يعني متنازعا في ثبوته، وجاءت عنه بعض الأحاديث يعني في هذا، وفي المقابل أيضا جاءت عنه أحاديث في إن الله جميل يحب الجمال فليرى عليه أثر نعمته، أو يحب أن يرى عليه أثر نعمته إلى غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك، يعني أهداه أبو جهم هذه الأنبجانية وهي خميصة لها أعلام، فكان ينظر إلى أعلامها فشغلته عن صلاته، فأمر بها أن ترسل إلى أبي جهم، هو في الحقيقة يبدو أن الحافظة اشتبهت عليه، هو قال ايتوني بأنبجانية أبي جهم، الخميصة هي التي شغلته، فهو أرسل بالخميصة وطلب الأنبجانية، والفرق بينهما أن هذه ليست لها أعلام تشغله، كساء أسود مربع وكذا، الأنبجانية ليس فيها ألوان وليس فيها كذا، فهذا يدل على أن الإنسان إذا شغل عن إذا شغله شيء من جمال الدنيا عن الآخرة فإنه يفارقه هذا الذي يريده الله أعلم. وهذا يشبه قول سليمان على بعض التفاسير، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق الآن. الإنسان مثلا إذا شعر أن شيئا من الدنيا يشغله عن الآخرة وما يستطيع بسهولة أن يتخلص، يعني أن يجمع قلبه معه على الآخرة، فإنه إذا فارقه فإن ذلك لا بأس به، وهو عمل قد يكون صالحا من باب أنه يؤدي إلى مزيد الاجتهاد في أمر الآخرة وعدم الافتتان بالدنيا. ولكن يعني كما تعرفون هذه الأمور تحتاج أحيانا إلى مراعاة المصالح والمفاسد والحكمة والرفق في ذلك، خاصة إذا كان الإنسان إيمانه ضعيفا، بعض الناس إذا فعل ذلك قد يعني يفتن بطريق أخرى، لكن عموما من كان قويا وكذا فهذا يعني كما قال الحافظ هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.